القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. هات ما عندك يا حكيمنا. إن انسحابنا فورا قد يغري الفرنجة بمطاردتنا وإصابة مؤخرة الجيش بالضرر، لذلك أرى أن ينسحب الجيش قليلا قليلا وأن يتم عبور الجند ليلا كي لا ينتبه العدو. أوافق على هذا الرأي. أبي ومولاي، هذا ليس مجلس حرب، بل هي جلسة خاصة. أهلها ليسوا من قادة الجيش، لذا أرجو ألا يذاع هذا الكلام وألا يذكره مخلوق خارج هذه الخيمة. ما هذا يا يعقوب؟ هؤلاء الرجال خاصتي، أتشك فيهم؟ بل هو الحرص يا مولاي، والحرص واجب. صدقت. والآن يا رفاق يمكنكم الانصراف لتستيقظوا غدا مبكرين. بإذنك يا مولاي. بإذنك يا أمير المؤمنين. بإذنك يا مولاي. أيها الخادم، أيها الخادم، أصحوا يا خادم السوق. أتريد شيئا يا سيد المالقي؟ طبعا أريد. هيا قم معي لهدم هذه الخيمة. هدم الخيمة؟ لما يا سيدي؟ لا تسأل، هيا قم يا لكع. مولاي دونشانجو، ماذا أيها القائد؟ لقد عبر معظم جيش المسلمين النهر ليلا، ولم يبقى أمام أسوارنا سوى أميرهم وقلة من الجند. انظر من فتحة البرج لترى بنفسك. هذه حقيقة، لكن كيف حدث هذا؟ الجيش ينسحب ويترك قائده؟ لا أدري كيف حدث، لكن هذا هو الوضع. لنعلمهم إذن درسا. خذ مجموعة من خيرة فرساننا واخرج فورا للقتال، ولا ترجعن لي إلا برأس يوسف بن عبد المؤمن. لن نتأخر عليك. كيف حدث هذا؟ كيف؟ الجيش ينسحب دون إذني؟ هذه كارثة. إنه المالقي أحد أصحابك، بالإضافة إلى غفلة القادة. رأيت؟ لقد هجم الفرنجة. ابق أنت هنا يا أمير المؤمنين، لن يصل إليك إلا على جثثنا. القتال الآن فرض، فليقون الله. اشغلوا المسلمين عني أيها الجنود، سأعرف كيف أصل لأميرهم. ها أنت أخيرا وحدك يا أمير المسلمين، أرني إذن كيف تدافع عن نفسك؟ سترى أيها الإفرنجي. أيها الرجال، أيها الرجال، أحد الفرنجة وصل إلى أمير المؤمنين، اتبعوني. لقد جاء رجالك يا أمير المسلمين، لن تكون معركة متكافئة، لذلك فلن أتم هذه المبارزة، بل سأقتلك وأموت. ها، خذ هذه الطعمة. اقتلوا هذا الإفرنجي، اقتلوه. كيف حال أمير المؤمنين الآن يا ابن رشد؟ الإصابة قاتلة. هل من أمل؟ أشك في ذلك، إن الطعنة تحت السرة وقد بلغت العمق. هذا المالقي النذل. نعم، النذل. لنتعرف الآن على هذا المالقي الذي سبب الكارثة. اسمه؟ أبو الحسن علي ابن عبد الله. وموطنه الأصلي؟ مالقة. كان من شعراء الموحدين وخطبائهم المفوهين، وعرف بينهم بخطيب الخلافة، وكان له علم بالفقه والحديث والكتابة الديوانية. لكن السؤال المحير الذي لا يجد إجابة هو: هل كان خائنا؟ مهما كان الأمر، فإن ما فعله المالقي سبب كارثة كان المسلمون في غنى عنها. طوال جديدان ما قد كنت أنشره، وأنكرتني ذوات الأعين النجل. أخيرا ها هي النهاية. أنت بخير يا مولاي، تجلت. أي خير مع الموت يا ابن رشد؟ إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، إنه الموت يا محمد. لا بأس، لا بأس، ليكن الموت. حسبي أن نهايتي كانت في ميدان الجهاد. محمد. مولاي. نادي لي أهل بيتي. أمرك يا أمير المؤمنين. تفضلوا يا شادة، أمير المؤمنين يريد أهل بيته. نعم نعم يا أمير المؤمنين. أبي. خيرا يا مولاي. أبي، يا أهل بيتي، لقد دعوتكم لأقول لكم وصيتي الأخيرة. إياكم والفرقة، إياكم والفرقة. لن هذه اللحظة ليقضي عليكم، فلا يترككم إلا شتاتا. الوحدة الوحدة، الجهاد الجهاد، الوحدة الوحدة الوحدة. أبي. مولاي. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة